الفصل السابع. في البدء تأتي المبيعات. كما قلت في المقدمة، كان والدي يستعمل عدداً من العبارات كانت تختزل فلسفته التجارية، وقد ساهمت في تشكيل طريقة تفكيري. كانت جميعها عبارات رائعة، إلا أن واحدة منها على وجه الخصوص صارت مفضلة عندي طوال الوقت، وكان لها التأثير الأكبر في أسلوبي في إدارة الأعمال التجارية: إن لم تطالب لن تحصل على شيء. هنا يكمن السر في الكيفية التي تصير بها رجل مبيعات ناجحاً. سأخبركم بهذه القصة. منذ بضع سنوات خلت، حضرت وزوجتي إيلين عشاءً فخماً كان ضيف الشرف فيه آل غور، وكان لا يزال نائباً للرئيس الأمريكي بيل كلينتون. كان هناك 2000 شخص تقريباً يحتشدون في قاعة الطعام. حضر معظمهم والأمل يحدوهم بمقابلة آل غور، ونحن أيضاً كان يحدون الأمل نفسه، غير أننا كنا نجلس على مائدة في طرف نائٍ ويفصلها عن نائب الرئيس 200 من الضيوف وبحر من الحراس الأمنيين وعملاء المخابرات. بعد أن انتهينا من الطبق الرئيسي، وقفت بجانب الطاولة، فسألتني عندها إيلين: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت: أنا ذاهب للحديث مع نائب الرئيس. أرجو الانتباه إلى أنه لم يكن ثمة سبب موضوعي لأتصور أني سأتمكن حتى من الاقتراب من الرجل. لست في موقف أفضل من مواقف 1999 شخصاً لآخذ جزءاً من وقته. كما كان رجال المخابرات لا يسمحون لأحد بالوصول إلى مكان جلوسه. لم أفكر قطعياً في احتمالات عدم النجاح، لو فكرت لما حاولت. ذهبت وأنا أضع فكرة أبي أمامي: إن لم تطالب لن تحصل على شيء. مشيت حتى وصلت إلى طاولة نائب الرئيس. أوقفني أحد حراس الأمن وقال: لا تستطيع الذهاب إلى هناك. قلت: إن آل صديق وأريد أن أقول له مرحبا فقط. في تلك اللحظة نظر نائب الرئيس نحوي، أشرت له بيدي ورد هو بإشارة أخرى، فقلت: انظر، إنه يشير إلي بيده، فسمح لي بالدخول. جلست إلى جانب نائب الرئيس وبدأت الحديث معه، وفي الوقت نفسه سارت إيلين وصديقي إيروين نحو الحارس. قلت: السيد نائب الرئيس، تلك زوجتي وصديق حميم لنا، هل تأذن لهما بالحضور إلى هنا؟ نادى الحارس الأمني وقال: لا مانع من قدوم هذين الشخصين. وهكذا تحدثنا جميعا مع نائب الرئيس لبضع دقائق، ثم صافحناه وغادرنا. وفي الوقت نفسه كان هناك عدد كبير من الناس المصطفين على أمل التمكن من رؤيته، إلا أن الحارس لم يكن يسمح لهم بالدخول. إني أتصرف على هذا النحو باستمرار. كثير من الناس يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى جرأة، إلا أن الجرأة لا تظهر في الصورة. إنك تحتاج إلى جرأة عندما تخشى ألا يسمح لك. ليس لدي آمال ولا مخاوف في هذه الحالات، إن موقفي هو أن أحاول وأرى ما يحدث. إن حصلت على ما أردت فهذا رائع، وإلا فإني أستطيع أن أبتسم وأضحك ثم أنصرف. إن السر هو الموقف، attitude، هو الفلسفة التي تختصرها تلك العبارة: إن لم تطالب لن تحصل على شيء. لقد أخذت وقتا طويلا حتى استوعبت ما كانت تعنيه هذه العبارة بالضبط. في نهاية الأمر اكتشفت أن الأمر يدور حول التخلص من الخوف من توجيه أسئلة. سيتبين لك أنك لن تحصل على أي شيء ما لم تطلبه، وعلى هذا لا ضير من المحاولة. وعند إجراء المحاولة فإنك تتقبل حقيقة أنه يمكن أن تتعرض لرفض طلبك مرارا وتكرارا. المفاجأة هي أنك ستكتشف أن عدد الحالات التي يرفض فيها طلبك يكون أقل بكثير مما توقعت في يوم من الأيام. وهكذا، فقد طورت عادات معينة تبين أنها ذات قيمة كبيرة عندما دخلت ميدان الأعمال والتجارة. وقد كان للعبارة التي أخذتها عن والدي من بين أشياء أخرى دور كبير في أن أغدو رجل مبيعات ناجحاً، ما دمت لست خائفا من الحصول على جواب سلبي. إنك تسمع دائما أن على رجال المبيعات أن يتغلبوا على خوفهم من الرفض، غير أنني لم أستطع أن أهضم فكرة الرفض حتى عندما أجري زيارات من دون دعوة أو موعد مسبق. لم أشعر إطلاقا وكأني رفضت عندما لم أحصل على صفقة بيع. كل ما أقوله هو لم تنجح هذه التجربة وعلي أن أجرب شيئا آخر. إن جوابا سلبيا بكلمتي لا لم يكن شيئا أكثر من فرصة لم تتحقق. لم أنظر إلى الأمر نظرة شخصية ولم أشعر بالانزعاج. تلك ميزة هائلة في عالم الأعمال. تعلمت مع عقليات مثل هذه أنك تستطيع أن تحقق مبيعات أكثر وتتفاوض على صفقات أفضل لأنك لا تكف عن الطلب. إنك لا تقيد نفسك. نعم، أنت إنسان مهذب وتصغي باهتمام وحرص، كما أنك تحاول ألا تسيء إلى الناس بنوع من العدوانية. ومن ناحية أخرى أنت لا تتراجع، كما أن لديك الرغبة في الاستمرار إلى أن يظهر الطرف الآخر نيته في عدم الإنجاز. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتطمئن إلى أنك ذهبت بعيداً ما فيه الكفاية. وإضافة إلى ذلك أنت لا تخجل من ضم أشخاص آخرين إليك ليساعدوك في إنجاح عملك، كما أنه ليس لديك ما تقلق حوله بشأن اللجوء إلى أصدقاء أو شركاء أو موردين أو غير هؤلاء وطلب المساعدة منهم بتحويل زبائن لك أو فتح أبواب وآفاق جديدة أمامك. وفي مثل هذه الحال سيكون عليك بالتأكيد واجب رد الجميل وفعل الشيء نفسه لهم، ولذلك ينبغي أن تلزم الحرص. إنك لن توصي بأشخاص معينين لزبونك إلا إذا كنت مطمئناً إلى أنهم يقومون بعمل جيد، ولكن عندي ثقة كبيرة بكثير من زملائي وكثيراً ما أوصلوا مواد نيابة عني. إن أكبر 3 زبائن عندي قد جاءوا إلي عبر أحد الأشخاص الذين أتعاون معهم. إني في الحقيقة مدين لوالدي بالشكر على أي حال. إنه هو الشخص الذي غرس في العادات والدروس التي ساعدت في انتعاش أعمالي. ما مجال عملك الحقيقي؟ مما لا شك فيه أن البيع ليس مجرد أن تستدرج عملية بيع، وأنا لا أقلل من أهمية عملية الاستدراج هذه، ولا بد أيضا من أن تحدد بالضبط ما يوجد عندك مما يرغب الناس في شرائه، وهذا يستدعي تحديد مجال العمل الذي أنت منغمس فيه، ولا سيما أن ذلك لا يكون دائما واضحا في الظاهر. لقد روى لي صديقي مايك ذات مرة قصة توضح هذه النقطة بشكل جميل. كان مايك قد ترعرع على الشاطئ الجنوبي لجزيرة لونغ آيلاند، حيث كان والده يمتلك مطعما متخصصا في الأسماك والوجبات البحرية. كان الوالد يحصل على السمك من شركة يمتلكها شخص اسمه فريد، وكانت الشركة تورد الأسماك إلى العديد من المطاعم في المنطقة. في يوم من الأيام كان مايك يتحدث إلى فريد بشأن عمله، فسأله فريد: هل أخبرك بسبب نجاحي في أعمالي؟ أجاب مايك: ربما لأنك تبيع إلى عدد كبير من المطاعم. أجاب فريد: لا، وإنما لأني أعرف مجال عملي. قال مايك: إن مجال عملك هو الأسماك. رد فريد: لا، ليس بالضبط، إن مجال عملي هو البنوك. إني أقدم قروضا إلى المطاعم على شكل سمك، شأني كشأن أي مصرفي قدير. أعرف متى يكون زبائني بحاجة إلى سيولة نقدية، كما أعرف متى يكونون منهمكين في أعمالهم. أتحملهم في فترات التباطؤ وأحصل منهم بعد فترات الانتعاش، وهم لا يدفعون لي ثمن السمك فقط وإنما مقابل القرض الذي منحتهم إياه أيضا، وأنا أضيف كلفة القرض لدى احتساب الأسعار. بالرغم من أن نظرة فريد إلى تجارته قد تبدو غير تقليدية، فإن أسلوبه هذا ليس فريدا. إن كثيرا من الشركات تنجح لأسباب ليست واضحة للوهلة الأولى، والمستثمرون الرياديون يدركون هذا جيدا، فهم يعلمون أنهم يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة إن أرادوا التفوق على منافسيهم، وهذا جزء من العملية التي تمر عبرها لتحديد مجال عملك. في الوقت الذي تحدد فيه مجال عملك، فإنه سيكون في مقدورك استعمال تلك المعرفة لبناء قاعدة زبائن صلبة حتى في أشد الأسواق منافسة. وما الشركة الخاصة بتخزين السجلات إلا مثال على ذلك. عندما أسستها في عام 1991، كنت أتصور أني أدخل مجال عمل معروفا جيدا، وكما قلت آنفا كانت استراتيجيتي تقوم على تقديم أسعار منافسة واجتذاب زبائن من طريق إغرائهم بخدمات رائعة وبتكنولوجيا متطورة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى مستودعاتنا. في ذلك الوقت كان عدد شركات تخزين السجلات التي تستطيع تقديم الخدمات الثلاثة المذكورة قليلاً جداً. اعتقدت أننا وصلنا إلى درجة عالية متفجرة من النجاح والتقدم، غير أن ذلك تبين أنه زيف في زيف. لقد اكتشفنا بسرعة أن موقعنا والتكنولوجيا التي كنا نفخر بها لم يكونا بالأهمية التي كنا نتصورها بالنسبة إلى زبائننا. إن جل اهتمامهم كان استعادة صندوق ما عندما يحتاجون إليه، أما أين كنا نحتفظ به وكيف كنا نتتبعه فهذا كان شأننا نحن لا شأنهم هم. أما بالنسبة إلى نوعية الخدمة، فمن لا يعد بخدمة رائعة؟ ولا يمكنك أن تقدم شهادات أو أي إثبات آخر يفيد بأن خدمتك تختلف عن خدمات كل ما عداك إلا بعد أن تكون قد أمضيت وقتا لا بأس به في العمل. لذلك لم نكن قادرين على اجتذاب زبائن بواسطة الرافعات الثلاث التي كنا نركن إليها. الأهم من ذلك كله، وجدنا أن معظم الزبائن المحتملين يرتبطون بالفعل بعقود طويلة الأجل، وأن هذه العقود كانت تتضمن شرطاً قياسياً يلزم الزبائن أن يتحملوا أجور الإزالة عن كل صندوق يسحب بصفة دائمة من مستودعات شركة التخزين. هذا يعني عملياً أن الزبائن وافقوا مقدماً على دفع منحة سخية إن حدث وقرروا التحول إلى شركة تخزين أخرى. لقد أدركت أنه ما لم نقدم إليهم مخارج من العقود التي ارتبطوا بها وأسعاراً أقل بكثير، فإنه لن يكون في مقدورنا تحويل اهتمام الزبائن المحتملين إلينا. أنا لا أحب المنافسة على أساس الأسعار، فهي لعبة خطرة. بالنسبة إلى المبتدئين في الأعمال التجارية، قد تعني ضمناً الأسعار المتدنية نوعية سيئة، ويتساءل الناس ما إذا كنت فعلاً قادراً على تقديم الخدمات التي تعد بها، وإن كان الأمر كذلك فحتى متى تستطيع الاستمرار في ذلك؟ سيستعمل منافسوك أسعارك ضد مصلحتك، حيث يبلغون الزبائن بأنك ستكون مثل أولئك المغامرين الذين يظهرون ويختفون فجأة ولا يمكن أن تستمر في العمل، كما أنك ربما لن تستطيع الصمود والبقاء إذا كانت هوامشك الإجمالية ضئيلة جدا، وربما لا تكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان. وإذا جاءك زبائن بسبب انخفاض أسعارك، فإنهم على الأغلب سيتركونك عندما ترفعها. من ناحية ثانية، لا يساورني أي شك في إمكانية تقديم أسعار أقل من أسعار منافسي إن كانت الكلفة التي أتحملها أقل بالفعل مما يتحملونهم. وليس معنى هذا أن أحصر قدرتي على المنافسة في الأسعار، وإنما سأركز أيضا على نوعية الخدمة التي أقدمها، على أني لا أرى ضيراً في استعمال الأسعار المتدنية من أجل اختراق الباب، شريطة الاحتفاظ بهوامش إجمالية بمستويات تكفي لضمان النجاح والاستمرار. كيف يمكن لي إذن أن أضمن لنفسي هوامش إجمالية أفضل مما لمنافسي في ميدان تخزين السجلات؟ لقد أدركت أن علي أن أنظر إلى العمل بطريقة مختلفة، كما كان علي أن أسأل نفسي ما مجال عملي بالضبط. جاءت الإجابة لي فجأة ومن دون سابق إنذار: العقارات. إننا لم نكن نخزن سجلات فقط، وإنما كنا نؤجر حيزا في مستودعاتنا للصناديق. كيف تحصل على أجرة أعلى لبناية ما؟ يتم ذلك من طريق تدبير حيز أوسع للتأجير. فلو تمكننا من استيعاب عدد من الصناديق في القدم المربعة الواحدة أعلى مما يخزن منافسون، فإننا سنتمكن من تقاضي أجور أقل عن كل صندوق، وسنحصل في الوقت نفسه على هوامش أعلى. لذلك عثرنا على مستودع ذي سقف أعلى وركبنا أرففا سمحت باستغلال أمثل للحيز المتاح. وفي الوقت ذاته واصلت محاولاتي للتفكير مثل رجل عقارات حقيقي. سألت نفسي ماذا كان يمكن أن أفعل لو كان لدي مبنى مكتبي جديد في أسواق ضعيفة؟ كيف يمكن لي أن أجتذب مستأجرين؟ من ناحية يمكن أن أقدم إليهم تنازلات فيما يتعلق بالأجرة. إن وقع مستأجرون عقودا لمدة 5 سنوات قد أعطيهم 6 أشهر مجانا، أو على افتراض أن مستأجرا واعدا بقيت له مدة سنة في بناية أخرى قد أدفع أجرة بقية مدة العقد عنه أو أقدم إليه سنة مجانية في بنايتي. وماذا لو كان المستأجر يتمتع بتاريخ اقتراض نظيف ولكن تعوزه بعض السيولة النقدية؟ قد أوافق على بناء الحيز وزيادة الأجرة لتغطية كلفة البناء. تلك كلها تكتيكات كان من الممكن أن ألجأ إليها في عملي في مجال تخزين السجلات كما تبين لي في وقت لاحق. كان بإمكاني مثلا التعامل مع أجور الإزالة مثل تكاليف البناء، وإذا ما رغب زبون في التحول إلينا فربما أستطيع أن أعقد اتفاقا نعطي بموجبه أجور الإزالة في مستودع الشركة الأخرى ونعوضها فيما بعد بفرض أجور أعلى على كل صندوق. بدأنا بالفعل في تطبيق هذه الأساليب ونما عملنا نموا جنونيا. جن جنون منافسينا وقالوا للزبائن: إن برودسكي إنسان معتوه، إنه لن يكون قادرا على الاستمرار وسيختفي في 2 سنوات. كانت استجابتي هي دعوة الزبائن إلى مستودعي، وقلت لهم: ربما تستغربون كيف أستطيع أن أعطيكم أسعارا أفضل من أي شركة أخرى. سيومئون برؤوسهم. سأقول لهم: حسنا، انظروا إلى ارتفاع الأسقف عندنا. إننا نخزن أكثر من 150,000 صندوق في كل 10,000 قدم مربع، نحو 929 مترا مربعا. أما منافسون فيتراوح تخزينهم ما بين 40,000 و50,000 صندوق فقط في المساحة ذاتها، فمستودعنا يستوعب 3 أو 4 أضعاف ما تستوعبه مستودعاتهم. لهذا فإني في الحقيقة أتقاضى منكم أجورا أعلى. سيضحك الزبائن وسيطلبون تخفيض الأسعار. سأضحك أنا أيضا وأقول لهم: لا، إن هذا هو السعر الذي يجب أن أتقاضاه منكم، لأننا نقدم أيضا العديد من الخدمات الأخرى. ثم سأحسب أن ذلك هو سعر البداية. لقد تبين لنا أن التفكير بطريقة مغايرة في عملنا هو مفتاح نجاحنا تماما، كما حصل مع فريد موزع السمك. فقد انتعش عملنا لأننا حددنا لأنفسنا المجال الذي نعمل فيه. بعد مرور أقل من 10 سنوات كنا قد صرنا واحدة من أكبر شركات تخزين السجلات المستقلة في البلاد، مما لا شك فيه أن النجاح يولد مشكلاته الخاصة به. في النهاية تبنى كثير من منافسينا النهج نفسه في العمل: بناء مستودعات أكبر ودفع أجور إزالة السجلات مقدما. صار لنا مجال عمل ملائم لنا، كما حدد المجال بالطريقة التي كنا ننظر فيها إلى العمل. أما الآن فقد ذهب ذلك المجال، صرنا نحن ومنافسون في ميدان العقارات معا. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أسست مع شريك لي اسمه جون شركة للتكنولوجيا منذ 2 سنوات. مشكلتنا أن ليس أي منا رجل مبيعات. جون مهندس وأنا محلل نظم. إني أفضل أن أخضع لجراحة سنية دون بنج على أن أخرج وأمارس عمليات البيع. لذلك فإننا بحاجة إلى رجل مبيعات. يساورني بعض القلق بشأن توظيف شخص ما قد يفشي أسرار المخزون. إننا نقدم كفالة لمدة 1 سنة كاملة على أساس الرضا التام أو إعادة النقود. لو انتهت بنا الأمور وأعدنا كثيرا من البضائع المباعة فإننا سنضطر إلى الخروج من السوق، وعندما تصير سمعتنا في مأزق فإننا لن نستطيع السير في الطريق المؤدي إلى النجاح. كيف نستطيع العثور على رجل مبيعات مناسب؟ إيريك. عزيزي إيريك، يجب أن تبدأ مشوارك في العمل بأن تدرك أنك أنت أفضل رجل مبيعات لمنتجاتك، فأنت تعرف منتجاتك أفضل من أي شخص آخر، كما أنك مرتبط بها بعاطفة قوية. ربما وجدت صعوبة في إجراء أول اتصالاتك بزبائن محتملين، لا بأس، عين شخصا ما ليقوم بذلك بدلا منك. ابحث عن شخص ذي جاذبية معقولة ويجيد فن زيارات البيع وإدامة الزبائن الجدد المحولين إلى الشركة من الأصدقاء والمعارف وتصيد الزبائن المحتملين. ابحث عن شخص جريء يستطيع التعامل مع أقسى أجزاء عملية البيع، الرفض. اعتمد على مثل هذا الشخص في اجتذاب الزبائن الواعدين الجاهزين للشراء، وستكون أنت من يتمم الصفقات. إنك بهذه الطريقة ستضمن سيطرتك على جميع طموحاتهم. نورم. مجال عمل مناسب في الوقت المناسب. إن هذا ليس أمرا غير مألوف، إن المجالات الحقيقية تختلف من وقت إلى آخر، وما يحدث عادة هو أنك تكتشف مجال عملك الحقيقي بعد إطلاق الشركة لا قبل إطلاقها. إن من غير المألوف في الحقيقة أن تكتشف أن المجال الذي وجدت نفسك تعمل فيه ليس هو المجال الذي كنت تتصور أنك ذاهب إليه، لأنك لا تعرف على وجه اليقين كيف تكسب الأموال في أي مجال من المجالات قبل أن تكون قد مارست العمل بالفعل. إني أتحدث بأن تشمر عن ساعديك وتنطلق إلى السوق وتبدأ عملية البيع. عندما تبدأ هذا العمل فإن ثمة أمورا طريفة ستحدث، ستواجه عقبات غير متوقعة، وستتعثر أمام فرص مذهلة، وقد تكتشف أن خطتك الأصلية كانت بعيدة جدا وأنك توصلت إلى نهج جديد كليا. هذا ما حصل معي تماما في أول شركة أسستها، وهي شركة بيرفكت كورير. عندما أطلقت الشركة في عام 1979 كنت أعتقد أني متوجه نحو العمل في خدمات نقل البريد، وكان ذلك المجال يشهد منافسة شديدة في ذلك الوقت مع وجود ما بين 300 و400 شركة بريد في مدينة نيويورك. سرعان ما اكتشفت أن الطريقة الوحيدة للحصول على حصة من السوق هي السعر المتدني، غير أن المشكلة كانت في كوننا لا نستطيع الصمود في ميدان العمل إن كانت قدرتنا على المنافسة مبنية على الأسعار فقط، إضافة إلى أني لم أكن أرغب في أن أكون منغمسا في عمل ذي هوامش متدنية على أي حال. تيقنت أن علي إما أن أجد نهجا آخر وإما أن أخرج من السوق. حصل أن كنت في يوم من الأيام أروج لخدماتنا لمدير شركة إعلانات كبرى تدعى سكالي ماكابسلوفز، ولم يكن متجاوبا معي. إننا راضون عن الشركة التي نتعامل معها حاليا، ما الذي تستطيعون تقديمه إلينا مما لا يستطيعون؟ سألته ما المشكلات التي تواجهونها؟ أجاب المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي في دائرة الحسابات في شركتنا، إن نظام إصدار الفواتير يشكل كابوسا بالنسبة إلينا. كيف ذلك؟ إننا نشهد أوقاتا عصيبة لدى المطابقة بين الزبائن والبضائع المسلمة لهم، شأنها شأن جميع شركات الخدمات المتخصصة. كانت شركة سكيلي مكابي تتقاضى أجرة سيارة الشحن أو الإرسالية من الزبون الذي عملت لمصلحته، وكلما اتصل أشخاص من الوكالة يطلبون مراسلا كان من المفترض أن يعطوا مسؤول حركة السيارات رقم حساب ليثبته على بطاقة التوصيل. تجمع شركة البريد بعد ذلك البطاقات في رزم ترفقها بفاتورة وترسلها إلى الوكالة كل أسبوع، وكانت المسؤولية تقع على عاتق دائرة الحسابات في الوكالة لفرز البطاقات واحتساب الأجور المالية المترتبة على كل زبون. طلبت الالتقاء بموظفي دائرة الحسابات، وتحدث هؤلاء إلي بكل سرور بشأن نظام العمل لديهم وبجميع القضايا التي تسبب لهم الأرق. قلت: انظروا، بإمكاني أن أحل هذه المشكلة. لقد حصلنا على جهاز حاسوب IBM 32 جديد في حينها. أعطوني 50 بطاقة توصيل، أي 50 منها، وسأريكم ما نستطيع فعله بها. كان ذلك حوارا صادقا تماما، فقد كنا بالفعل قد اشترينا جهاز الحاسوب ذاك، لكن ما إذا كنا نستطيع استعماله لحل مشكلة تحميل الأجرة على الزبون أم لا؟ فلم يكن لدي أدنى فكرة عن ذلك. بلا شك كان هذا قبل عهد أجهزة الكمبيوتر الصغيرة والشخصية. لم يكن باستطاعتنا وقتها الذهاب إلى السوق وشراء ما نحتاج إليه من برامج كما يحصل الآن. عندما كنا نرغب في أداء وظيفة معينة على جهاز حاسوب IBM 32، كان يجب وضع برنامج خاص لنا ولهذه الوظيفة بالتحديد. ولم يكن المبرمجون الذين تحدثت إليهم بهذا الموضوع تحديداً متأكدين بأن لديهم مقدرة على إنتاج البرنامج اللازم لنا. رغم كل شيء، كنت مصراً على التوصل إلى حل. أعطيت البطاقات 50 إلى أفضل طابعة في مكتبنا، وطلبت منها إنتاج فاتورة بها مع تجميع الأجور الفردية في مجموعات وفقاً لأرقام حسابات الزبائن لدى الوكالة. لقد جربنا أكثر من 20 نسخة من البرنامج قبل أن نتوصل إلى النسخة المناسبة. عندها أخذتها إلى مسؤولي الحسابات لدى شركة سكيل مكابي. أعجبوا بها أيما إعجاب، غير أنهم سألوا إن كان بالإمكان إجراء بعض التغييرات. أجبتهم أننا نستطيع فعل ما يريدون. شعر موظفو دائرة الحسابات بالإثارة. ذهبوا إلى المدير الذي كان سبق ورفضنا من قبل، وقالوا له إنهم وجدوا خدماتنا جيدة، وإنهم يودون أن تتعاقد الوكالة معنا شريطة أن ننفذ التعديلات التي سبق وطلبوها. طلبني المدير وقال: اسمع، إني أشعر بأن علي التزاما نحو الشركة التي أتعامل معها حاليا، وليس من المناسب أن أتخلص منهم من دون أن أعطيهم الفرصة لمحاولة تقديم الخدمة نفسها التي تعدنا أنت بها. هل أستطيع أن أريهم هذه الفاتورة كعينة لما قد جهزت لنا؟ أجبته: بكل تأكيد. اتصل بي بعد بضعة أيام ليخبرني بأنهم قد أعلموه بأنهم غير قادرين على فعل ذلك، وأضاف: هم يقولون إن هذا مستحيل. قلت له: ولكننا نستطيع فعل ذلك، وكل ما نريده هو بعض الوقت للاستعداد للعمل. كم من الوقت؟ 3 أسابيع. أجاب: حسنا، لك 3 أسابيع، ثم سنجري تجارب لمدة أسبوع، وبعد انقضاء الأسبوع سنقرر من سنتعامل معه بعدئذ. الآن علينا تزويد جهاز الحاسوب بالبرامج اللازمة، علما بأن المبرمجين لم يقدموا إلينا أي وعود. كانت خطتنا البديلة هي إصدار الفواتير على آلة طابعة، وهو ما سيكلفنا مبلغا باهظا. لحسن الحظ لم نضطر إلى السير في هذا الاتجاه، إذ إن البرنامج نجح والتجارب نجحت أيضاً، وحصلنا نحن على الحساب في النهاية، مما رفع مبيعاتنا من 10,000 إلى 35,000 دولار في الشهر. وما كانت تلك سوى البداية، إذ سرعان ما صار نظام الفواتير الجديد الدعامة الأساسية لنا، أو إن شئت الكفاءة الأساسية. ولمدة لا بأس بها على الأقل، كان هذا النظام هو الشيء الوحيد الذي نتميز به عن منافسينا عبر تقديمه إلى الزبائن. وفي الوقت الذي تمكنوا فيه من اللحاق بنا، كان وضعنا في السوق قد توطد تماما، وصرنا معروفين جيدا بتقديمنا لتلك الخدمة. إن ذلك النظام قد شكل صورتنا كشركة تجارية، وقد ساعد في تحديد من يكون زبائننا، وكم كان يمكن لنا أن نتقاضى كأجور، كما حدد أسلوبنا في البيع والخدمات الإضافية التي نقدمها، وهكذا. من الناحية الفنية كنا لا نزال شركة توزيع بريد، لكن فقط من جهة أننا كنا نوصل أشياء ونتقاضى أجورنا وفق عدد الإرساليات التي نوصلها. إنما كنا نبيع، وما كان يشتري زبائننا منا هو قدرتنا على حل المشاكل المتعلقة بضمانة استرداد الثمن. لقد تحولنا من خدمة نقل البريد إلى خدمة معالجة المعلومات من دون أن ندرك ذلك في الحقيقة، وسرنا في هذا المجال حتى دخلت شركتنا إلى قائمة إنك 500 لثلاث سنوات متتابعة. كان ذلك مثلاً آخر على أهمية المرونة في مرحلة التأسيس، وعلى الدرجة نفسها من الأهمية يأتي استمرارك في المحافظة على المرونة بعد توطيد أركان الشركة أيضاً. لا يوجد تخصص دائم إلى الأبد في النشاط التجاري الذي تمارسه. إن كان مثل هذا التخصص مربحاً فإنه سيسترع انتباه المنافسين عاجلاً أو آجلاً، ستقلدك شركات أخرى في كل ما تفعل، وكلما كان التخصص الملائم أكثر ربحاً أسرع الآخرون في اتخاذك قدوة. وعندما يحدث ذلك فإنك ستفقد ميزة تخصصك، وهي القدرة على تقديم خدمات لا يستطيع المزودون الآخرون تقديمها. وعند هذه المرحلة ينبغي لك أن تبحث عن تخصص آخر، إلا إذا كان عملك راسخاً بما فيه الكفاية لتعمل من دون تخصص تنفرد به عن غيرك. كيف يكون ذلك؟ ببناء سمعة عظيمة. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، ماذا عساي أن أفعل مع منافس لا أخلاقي؟ لقد أسست مؤخراً مشروعاً خدمياً ناجحاً جداً، غير أن نجاحنا لفت انتباه واحدة من كبريات الشركات العريقة في المدينة، وبدأت هذه الشركة تصوب سلاحها ضد شركتنا بتسويق مواد تشوه خدماتنا ومهنيتنا، وكان هؤلاء الأشخاص أنفسهم قد لعبوا لعبة قذرة في الماضي. يطيب لي أن أعتقد أن أفعالهم ستجاريهم، غير أن هذا لم يحصل بعد، وأخشى أن يكون لديهم من السيولة النقدية ما يمكنهم من الصمود أكثر منا جميعا. هل من نصيحة؟ روب. عزيزي روب، نعم، لا تفقد تركيزك، استمر في تقديم خدمات رائعة بأسعار منافسة، وكون لنفسك سمعة بين الناس، أعطي الزبائن المحتملين أسماء زبائن دائمين ليتصلوا بهم حتى يتحققوا عنك. قبل كل شيء لا تتحدث بسوء بشأن أولئك الناس حتى لو كانوا هم يسيئون إليك. إن زبائنك سيستهينون بك لو فعلت ذلك، هذا قانون حديدي في شركتي. ولو سئلت عن منافس أعده أنا لا أخلاقيا سأجيب قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون تقديم الخدمة التي تريد، والناس يلتقطون الرسالة ويفهمونها. إن لم يصلح منافسك أساليبه في العمل فإنه سيكون هو الخاسر في نهاية المطاف. نورم. سمعتك في السوق. إذن ماذا أقصد بعبارة السمعة؟ إني أتحدث بشأن ما يقوله الناس عن أعمالك وكيف يقيمون شخصيتك كرجل أعمال. أتنافس الآخرين بنزاهة؟ هل تدير عملا تجاريا مرتبا ونظيفا؟ هل تتعامل بشكل جيد مع موظفيك؟ هل تتحدث بسوء بشأن الشركات الأخرى العاملة في الميدان وأنت تتجول من مكان إلى آخر؟ أم أنك تتحدث بشأنهم باحترام؟ إن هذه جميعا عناصر تسهم في تشكيل سمعتك التجارية التي تؤثر من ثم في قدرتك على استقطاب الموظفين واجتذاب الزبائن والحصول على تسهيلات مالية من المصارف وعقد الصفقات وفعل كل ما من شأنه أن يصب في إقامة شركة ناجحة. لقد آمنت منذ زمن طويل بأن السمعة الجيدة هي الأغلى بين جميع الأصول التي يمتلكها أي عمل تجاري، وثمة عنصر في تشكيل هذه السمعة ليس لك يد فيه، وهو الدور الذي يقوم به منافسوك. إن لوجهات نظرهم أهمية تفوق وجهات نظر أي مجموعات أخرى، وذلك نظرا لمصداقيتهم في السوق ولدى زبائن محتملين. إن هؤلاء المنافسين يحملون صورة شاملة لك ولشركتك، وهم يواجهون الضغوط نفسها التي تواجهها، وعليهم اتخاذ القرارات نفسها. إن كان منافسوك يكنون لك الاحترام، فإنك ستحصل على ما تستحقه. أما إن كانوا ينظرون إليك نظرة دونية، فستكون مقبلاً على وضع صعب بلا ريب. لذلك فإنه من الأهمية بمكان التصرف بشكل يجعلك تحوز احترامهم. لا أقصد ألا تنافسهم بقوة، وإنما عليك اتباع القوانين. أي قوانين؟ لدي ثلاثة قوانين لذلك. 1- لا تتحدث البتة بسوء بشأن أي منافس. عندما أدخل في منافسة على زبون محتمل، أستفهم دائما عن المزودين الآخرين الذين يفكر فيهم ذلك الزبون. إن معظم الزبائن المحتملين يذكرون الاسمين أو الثلاثة أسماء نفسها لشركات تخزين السجلات أو المنافسين الرئيسيين. سأقول لهذا الزبون إن جميع هذه الشركات شركات جيدة، وستكون سعيدا لو اخترت التعامل مع أي منا، ولكني أعتقد بالتأكيد أنك ستكون أكثر سعادة فيما لو تعاملت معنا. ثم أبدأ في الحديث بالنقاط القوية لدينا، مع التزام الحرص على عدم الحديث سلبيا بشأن أي من الشركات الأخرى. وما من شك في أن بعض الشركات التي يذكرها الزبائن قد لا تكون من الشركات التي آخذها كثيرا في الحسبان. في مثل هذه الحال أقول: حسنا، لكن تلك الشركة ليست من ضمن منافسينا، أما الشركات الأخرى فنحن في منافسة دائمة معها، وهي شركات جيدة بلا شك، غير أني أعتقد أننا أفضل منها للأسباب التالية. 2- لا تحتد إن خسرت زبونا. إنه لا شك أمر مؤلم أن ترى منافسا لك اجتذب إليه أحد زبائنك، ولا سيما إن كان هذا الزبون ذا حساب كبير. إنك ستغضب لا محالة، ولا تستطيع تجنب ذلك، لكن يجب أن تتذكر دائما أنك لا تعلم ما يخبئه لك المستقبل. ربما لم يوافق موظفو هذا الزبون الذين تتعامل معه من خلالهم على قرار تغيير مزودي الخدمة، وإذا ما تركوا وظائفهم لدى هذا الزبون في وقت من الأوقات وانتقلوا إلى العمل لدى جهة أخرى، ربما حولوا إليك زبونا آخر. حتى إن الزبون الذي يتركك الآن ربما يعود إليك في يوم من الأيام إذا ما حافظت على هدوئك معه. مهما كانت الحال، إن أظهرت الغضب والانفعال فإنك تسبب الضرر لنفسك. ومهما كان حجم الغضب الذي أشعر به داخليا، فإني أحرص دائما على أن نعامل زبائننا عندما يتركوننا بالطريقة نفسها التي نعاملهم بها عندما يبدأون في التعامل معنا. أريد أن يحمل الزبائن عنا ذكرا طيبة باستمرار، وأريد أن يسمع منافسونا ذلك. 3- كن لطيفا وسهل المعاملة. تمر بنا أحوال يتحتم علينا فيها أن نتعامل بشكل مباشر مع منافسينا، مثل الحالات التي يتحول فيها زبائن من مستودعاتنا أو إليها، وهذه مناسبة لنبعث فيها برسالة إلى منافسينا. حتى لو أفلح شخص ما في سحب زبون كبير من شركتنا، فإننا نظهر أعلى درجة من اللطف والود. نراعي جداول عمل الشركات الأخرى، ونتصرف كما يحلو لها أن تطلب منا. وفي الوقت نفسه، فإننا نتعامل باللطف والكياسة نفسهما عندما نسحب زبونا من شركة منافسة. فنطلب من سائقينا مثلا التحلي بسعة الصدر عندما يطلب إليهم الانتظار، وكثيرا ما يطلب منهم ذلك، حتى لو اضطروا إلى قضاء النهار بأكمله في الانتظار. لا نريد إثارة أي جدال أو شجار، كما لا نريد رش الملح على جروح منافسينا. أنا واثق بأن بعض الناس سيتساءلون: ما جدوى اتباع هذه القوانين؟ أعترف أنه من الصعب غالبا تحديد فوائد ملموسة، غير أني أحصل في كل مناسبة على تأكيد بأهمية احترام منافسينا لنا. فمثلاً تلقيت اتصالاً هاتفياً قبل بضع سنوات من محام بالنيابة عن أحد عملائه من شركة تخزين السجلات. كان ذلك العميل قد طلب من المحامي معرفة ما إذا كنت مهتماً به ليصير من زبائني. سألت المحامي كيف عرف عن شركتي؟ أجاب المحامي: إن أردت الحقيقة لا أعلم. أصررت على لقاء المحامي الذي رفض حتى في أثناء الاجتماع الكشف عن هوية عميله، غير أنه أفاد بأنه قد أعلم بوجود 200,000 صندوق لدى ذلك العميل. في ذلك الوقت كان ما في مستودعاتي نحو 1,000,000 صندوق، مما كان يعني أن هذا العدد كان رقما مثيرا. أبلغت المحامي بأننا يجب أن نبقى على اتصال. خلال الشهرين التاليين تفاوضت والمحامي على شروط صفقة محتملة: كم ستدفع شركتي عن كل صندوق؟ ومتى نستطيع أن نتولى أعمال العميل؟ كما بحثنا نقاطا أخرى من هذا القبيل. وعلى الرغم من أن المحامي رفض حتى تلك اللحظة الكشف عن هوية البائع، فإني بالنظر إلى حجم العمل ونظام الفواتير كنت أجزم أنه ليس من منافسينا الرئيسيين. كنت أظن أنه صاحب إحدى الشركات القديمة المتخصصة في النقل والتخزين، وعلمت أيضاً بأنه قد جرت اتصالات بخمس شركات أخرى مهتمة بالاستحواذ على هذا العمل. وعبر عملية التفاوض اختصر البائع ذلك العدد إلى 3 شركات ثم إلى 2، وأخيراً اتصل المحامي بي وأخبرني بأنه قد وقع الاختيار علينا لتنفيذ الصفقة، غير أن البائع يريد أن يلتقي بي أولاً. تبين أن ذلك الشخص يدعى جاك، وتمتلك عائلته 2 أو 3 شركات للنقل والتخزين في منهاتن، وكنا في السابق قد سحبنا بعض الزبائن منهم، وأعجب بالطريقة التي عالجنا بها عملية تحويل الزبائن، كما أنهم سألوا عنا أشخاصاً آخرين يعملون في المجال نفسه منافسين لنا. بهذه الطريقة كنا مدرجين على القائمة الأولية للمستحوذين المحتملين، كما أننا اجتزنا مرحلة الاختصار الأولي لأننا كنا قد أظهرنا مرونة أكبر مما أظهر منافسنا الرئيسي. وكان جاك حريصا جدا على زبائنه الذين كان كثير منهم يتعاملون مع شركتهم منذ أيام والده، كما أنه وضع كثيرا من الشروط لعملية البيع، ولم نجد نحن مانعا من الموافقة على تلك الشروط جميعها. أما المنافس العملاق فإنه لم يتزحزح عن القوانين التي وضعها لنفسه حتى يلبي شروط جاك، مما جعله يستبعد من قائمة المستحوذين المحتملين. في نهاية عملية التفاوض استقر الرأي علينا وعلى شركة أخرى كنا في منافسة دائمة بيننا، لكننا فزنا نحن في تلك الجولة بسبب قوتنا المالية. وتبين أيضا أن الأمر أكبر مما أخبرنا به في بداية عملية التفاوض، فلم يكن عدد الصناديق 200,000 صندوق، وإنما كان أكثر من 1,000,000، معظمها لزبائن من الحجم الصغير جدا، وهو النوع الذي أفضل. وشعر جاك بأن جيوبنا أكثر امتلاء من جيوب الشركة الأخرى، فوقع اختياره علينا. وهكذا في عملية أشبه بانقضاض على فريسة ضاعفنا من حجم أعمالنا، مضيفين قاعدة من أفضل ما هو موجود من الزبائن. كان للقوة المالية دور وكذلك للمرونة، لكننا بالتأكيد لم نكن لندخل السباق منذ البداية لو لم نلعب بطريقة لائقة وقانونية، مما جعلنا نكسب احترام منافسينا. في معظم الأحيان أن تكون لطيفا يعود عليك بالنفع المادي. الخلاصة: النقطة الأولى، إن السر في النجاح في البيع هو عدم الخشية من الطلب، لن تحصل على شيء ما دمت لم تطلبه. النقطة الثانية، ربما لن تدرك طبيعة عملك الحقيقي إلا بعد أن تطلق مشروعك. النقطة الثالثة، لا توجد طبيعة عمل تستمر إلى الأبد، عليك اكتشاف مجالات عمل جديدة في مسيرتك. النقطة الرابعة، إن سمعتك هي أثمن ما لديك من أصول، ويقوم منافسوك بدور حاسم في تشكيل تلك السمعة.